بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي معك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم اجعله لنا مؤنسا في قبورنا ونورا لنا على الصراط المستقيم. واجعله لنا يا رب شفيعا لنا يا رب العالمين. واجعلنا ممن يقرأ ويرتل ويرتقي إلى أعلى درجات الجنان بالقرآن العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تأملات أو تدبرات في سورة يوسف إلى قول ربي سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب. من الفوائد التربوية في تربية النشأ في تربية الأولاد يعني إنه ننشأ الأولاد عليه إساءة أحدهم قد لا تضره لوحده بل قد تتعداه إلى بقية الأسرة. واحد يسيء يبقى كلنا هنتضرب بإساءتك دي. لما واحد يعمل حاجة سيئة كلنا هنتأثر بالسوء اللي انت عملته ده. وكذلك لو عملت حاجة صالحة كلنا هنتأثر. لازم الأولاد الأمهات والأباء يربوا أولادهم على تنشئة الجيل بهذا إنه إذا أساء أحدهم قد لا تضر لوحده قد تتعدى إلى بقية الأسرة. كما إن إحسانه قد لا يتعدى فإن نزلت به النعمة تعدى أثرها لأهله. يعني على سبيل المثال لو بنتك حفظت قرآن أو بنتك كانت طائعة لله عز وجل هتتعدى النعمة اللي عليها دي لبقية الأسرة ولا لا؟ هتسعدي بيها أو هتسعدي بابنك هتتعدى. إذن الخير بيتعدى لبقية الأسرة والشر بيتعدى. لو كان الولد أو البنت من أهل المعصية أو عناد أو معندين أو ما بيسمعوش كلامك هتتأثري ولا لا؟ هيتعدى الأمر للأم والأب هيوصل الأمر للأم والأب ولا لا؟ هيتعدى يتضايقوا بفعلك أو بسوء معاملتك أو بتقصيرك مع لما تيجي الأم مثلا تقول للبنت أو للابن صلي والبنت ما بتصليش أو بتصلي بس بتصلي بإيه لما يعني بتحتاج حد لازم يقول لها إيه صلي يذكرها. لكن تخيلي بتسعد الأم لا ما بتسعدش بتبقى نفسها إن هي تعمل الأمر ده الطاعة دي من نفسها. لكن تخيلي لما بتيجي الأم تجد البنت من غير ما أمها بتقول لها أو الابن طبعا مقصود في البنت أو الابن بيسمع الأذان يبقى عارف إن الأذان ده مناداني هو يجري يعمل إيه يتوضى الأم بتسعد. يبقى الخير بيتعدى للأسرة ولا لا؟ بيتعدى للأسرة. ولذلك لا بد أن ننشئ الأولاد على هذا الأمر إن أي خير أنت بتعمله بيعود علينا كلنا وأي سوء أنت بتعمله بيعود علينا كلنا. إيه الشاهد بقى من سورة يوسف؟ كما أن إحسان يعود فإمان نزلت به النعمة تعدى أثرها لأهلي وزويه وكذلك من حلت به النقمة. ولهذا قال تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. طب هو تبقى النعمة ليه هو لكن عادت على مين؟ على أهله على آل يعقوب. وقد تمت النعمة ليوسف عليه السلام فتعدى أثرها إلى آل يعقوب جميعا أما نبيه من سبحان الله وكان به كذا وكذا، كما أن البلاء الذي نزل به تعدى أثره لزويه. أنت لما ينزل بلاء في أي حد من ولادك إيه اللي بيحصل؟ بتبقى أنت كأن البلاء نزل عمين على قلبك، يبقى الأمر بيتعدى إليك ولا لا؟ طيب، وهذا التوجيه يشعر الطفل بالمسؤولية وينشئه على التحمل. يعني لما تيجي تربي ابنك أو بنتك، شوفي قد إيه حاجات تربوية جميلة جدا تأخذ من سورة يوسف. لما تيجي تربي أولادك ربيهم على إن أنت لما بتعملي حاجة وحشة، الحاجة الوحشة دي مش بتخصك أنت لوحدك أبدا، بتخصك وتنتقل إلي وتحزني. أنت لما بتعمل حاجة سيئة بتخرب مثلا في البيت، هيتعدى الأمر لبقية الأسرة ولا لأ؟ طيب، يؤخذ من هذه الصورة أيضا إنه المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة. إزاي؟ ويوسف عليه السلام افترضوا أن أباهم في ضلال، يعني أخوات يوسف قالوا إيه؟ إن أبانا لا فيه؟ إذ قالوا ليوسف، قالوا إيه؟ هم قالوا إيه؟ قالوا ليوسف أحبوا، نسبوا أمر أمور عجيبة جدا، يعني قالوا ليوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أساءوا كذا أساء. ثم تصرفوا بناء على هذا التصرف. دي أمي بعض مثلا أولاد يقولوا إيه؟ ماما مش بتحبني، أو تقول لأمها أنت مش بتحبيني، مجرد ما تأمرها بالمعروف أو تنهى عن المنكر تقول لها أنت مش بتحبيني. هي أساءت، اللي بيقول كده لوالديه أساء، فهو بيقول لك هنا هم أساءوا في هذا الأمر. لما قالوا إيه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، قال تصرفوا بناء عن هذا التصرف، بناء عن هذا السوء اللي هم كان في قلوبهم، قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ترتب على السوء إيه؟ سوء. يعني أنت لما تيجي تسيء الظن في والديك، هترتب على سوء الظن، يتدبر منها في هذه السورة، هترتب منها أن أنت تنصيب الظن في والديك، ده بيحبونا ما بيحبوناش، ده بيحب مين أكتر مننا، ده هيدي مين أكتر مني، ده بيعمل مين أحسن ما يعملني، ده أنت بتحبي فلان عشان كده بتكلميها وبتديها. أنت أسأت الظن في مين؟ في والديك، لأنك أنت ما تعرفيش قلب الأم ده اللي بيوزع الحب على مين؟ على الكل، وبيحب الكل، وبيحب كل أولاده. ولذلك هنا لما ترتب على ذلك أنهم قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو وجه أبيكم، ولو فرضنا جدلا، قال لك إيه بقى؟ هو بيقول كده الكاتب، ولو فرضنا جدلا خطأ يعقوب عليه السلام، وده يعني لو فرضنا في حبه لأحد أبنائي حبا يفوق حبه للآخرين، قال لك لم يكن ذلك ذنبا للمحبوب أنهم يعقبوه. يعني أنت لما تيجي مثلا تلاقي مامتك مثلا أختك تعبانة مهتمية بها أكتر، أو صغيرة مهتمية بها أكتر، تومي تيجي تقول أنت بتحبيها أكتر مني لأنك بتعمل لها كذا، وكل ما تطلب كذا بتعمل له لك. طب أنت دلوقتي نسبتي شيء، شككتي في حب في قلب أمك، وبناء عليه ترتب على أنك بتقولي كده أن أنت لما تيجي لأخوك أو لأختك بتعمل إيه؟ بتعمليهم وحش عشان حاسة أن أمك بتعملهم حلو. طب ايه ذنب الانسان اللي انت ظنيت ان هو محبوب عند امه؟ انت ترتب منك معصيه على معصيه. شوفي تربيه الولاد ازاي في الصوره دي تستنتج منها. ولذلك هنا سبحان الله النتيجه في الامر كمان انهم ايه، ولو فرضنا جدلا انه فعل ذلك انه بيحب يفوق احد من الاخرين، يعني ما كان ذلك مصوغا لانهم يعاقبوه، المحبوب يعاقب المحبوب اللي هو يوسف يعني. والنتيجه انهم بعد ما عملوا ده كله ندموا ندما عظيما، فلم يعني سبحان الله يعني هم قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، هم هو خلى لهم وجه أبيهم أبدا، يعني لأن ربي سبحانه وتعالى قال لا يصلح عمل، لا يصلح عمل المفسدين، لأن عملهم كان فساد، فربنا سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. يؤخذ من هذه الصورة يا بناتي، يتدبر من هذه الصورة إنه الحسد شر، إنهم أساءوا الظن، وأساءوا الظن لأن داخلهم كان إيه؟ حسد. يعني منقول الحسد نقول ده عضال. شوفي مثلا يعني الأم مثلا إدت لبنت عندها بنتين أو عندها ولدين أو عندها بنت وولد، فإدت لولد أو خدت إدت لولد حاجة وميزته بيها، وهي تعلم الأم إن هي بكرة تدي للتانية الحاجة التانية دي، لكن يوم يدخل في قلب البنت دي أو الولد ده الإيه؟ حسد، يحسد أخوه أو يحسد أخته أو تحسد صاحبتها إن أمها بتعمل معاها كده، مع إن هي أم البنت دي تكون بتعمل معاها أكتر، بس هي مش قادرة تتذوق النعمة اللي هي فيها، فيحصل حسد. حسد ده عضال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال لنا عشان كده لازم كل واحد فينا ينظر إلى نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه ويحمد ربنا على النعمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ قال لك لا يجتمعان فيك. النبي قال ولا تحسدوا، نهانا عن الحسد. إيانا الحسد إنك تبصي النعمة ربنا على غيرك. مثلا على سبيل المثال في نعمة ربنا على غيرك، أنا صاحبتي عندها حاجات كتير جدا وأنا ما عنديش حاجات كتير، ده حسد. لكن لو رضيتي باللي عندك ربنا هيزيدك من فضله. أنا صاحبي بابا بياخده يوديه ويوديه ويوديه وأنتم ما بيش بتودوني في أي حتة، ده حسد. أنت المفروض ترضى. البنت مثلا تقولي أنا ما عنديش كذا وكذا وكذا وأنتوا عندكم كذا وكذا، أنت بتحسدي، ده حسد. المفروض ترضي بما إيه؟ بما أعطى ربي. نعم، بس حتى النظرة دي لا، بس حتى النظرة دي غيرة، حتى هذه النظرة تزيد وتبقى حسد. يقول هنا في الأمر ده يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحسدوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد أبدا، لا يجتمعان في قلب عبد. إيه هما يا رسول الله؟ قال الإيمان والحسد. يعني طول ما أنت بتحسدي أو شايفة النعمة على غيرك مش هيبقى في عندك إيمان، لأنه لا يجتمعان الإيمان والإيه؟ والحسد. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، دب إليكم داء الأمم قبلكم، جالنا مرض داء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو الداء ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد والبغضاء. قال هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شوفي النبي بيقول أو الله ما تدخلوا الجنة، حديث النبي، حتى يكون في قلبكم إيمان، والله ما أبدا هتدخلوا الجنة إلا لو تحبيتم. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك، يثبت ذلك لكم يعني تتحبوا، يعني تحبوا بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام، أي افشوا السلام بينكم، لما تقابل حد قولي له السلام عليكم، قم يفتح الشباك يا حبيبتي. النقطة الأخرى التي تؤخذ من تدبرات هذه الصورة أو تأملات هذه الصورة، لا جناح أن المرأة قد يحب أحد أبنائه يعني أكتر، وهيبقى فيه سبب، قد يكون فيه سبب، ممكن يكون الصغير واحد إيه؟ طائع، واحد طائع، واحد إيه؟ عاصي، واحد بار، واحد عاق، واحد مؤدب، واحد ما عندوش أدب، واحد حنين على الأم والأب لكن التاني مش حنين، واحد قاعد طول ما هو قاعد يعمل كده ويمسك معه زي ما احنا شايفين الحالة اللي قدامنا كده دلوقتي، ها؟ نعم؟ يبقى حبيب طبعا. فيعني يعني الأم حتى لو الأم هتدوب حب فيه لما تلاقيه هو حنين جميل كده معها، التاني ما بيعملش كده أبدا، بتحبه. الأم مش ممكن تكره حد أبدا، لكن بيبقى الابن الحنين الجميل المؤدب الطائع أقرب. طيب واحد مريض واحد سليم، بتبقى اهتمامها بالمريض أكتر، واحد صغير واحد أكبر بيبقى اهتمامها بالإيه. فيعني الأمر إذن لا جناح على المرء أن يحب أحد أبنائه أكتر من آخر. حتى هو بقال لك الكاتب كمان عشان يعني أقول لكم حاجة تانية، وقال الكاتب هنا أو أحد زوجاتي حبا يفوق حب الزوجة الأخرى، عشان بس ما تزعلوش يعني لو واحد عنده زوجتين وما تقوليش بقى، ما تقولش الزوجة التانية تقول له أنت بتحب فلانة أكتر، ده القلب ملك مين بقى؟ السيدة عائشة كما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن يتسبب الحب في ظلم الباقين. يعقوب عليه السلام لم يظلم بقية أبنائه، حاشا أنه النبي يظلم أبنائه. وهنا يحسن التنبيه إلى مسألة مهمة، إذا أحب أحد ابنا له حبا خاصا فعليه أن يركز على أن سبب الحب هو الصفة التي تحلى بهذا الابن، يقول لهم لا لشخصه، حتى يتنافس الأبناء في تحقيق الصفة، أنا بحب ده علشان ده طائع، أنا بحب ده علشان بيؤدي صلواته، أنا بحب ده عشان ما بيحتاجش مني أن أنا أقول له روح صلي، أنا بحب ده لأنه شوفي مجرد ما بطلب منه أمر بيجي يعمله. يوم الولاد يتنفسوا في إيه؟ تربويا يتنفسوا في الطاعة في بر الوالدين يعني، فيتنفسوا، فكأن يكون الابن بارا بوالديه، أو كأن يكون الابن في صلاح، أو يكون الابن في تفوق. مثل هذا الكلام يمكن أن يقال كذلك عند لو في إنسان مثلا له زوجة صالحة ما بتنكتش عليه، بيروح لزوجة يلاقيها ما بتنكتش عليه، لو عنده زوجتين طبعا أنتم ما عندكمش يعني الأمر ده أنا عارفة، بس يعني لنفرض يعني أنه كان مثلا كده، لو هنا سبحان الله عنده زوجة تانية وبيروح لزوجة كل ما يروح لها تنكد عليه، يقول له طب سلام عليكم وأنا واخد شنطتي وراح لمين؟ لأن طبعا طبيعي جدا الإنسان بيطفش من مين؟ من النكدي. أي إنسان لما بيلاقي إنسان نكدي حتى لو ما يكون ملوش زوجة تانية بيقول أنا عندي شغل، يروح واخد بعضه إيه؟ ويسحب من لما هو أساسا نكدي. الرجل نكدي نفسه مثلا، لما يبقى كده لا المرأة تستوعب بقى، المرأة ذلك بقى تستوعب ذلك يا سلوى، يعني هي لازم هي على فكرة مش كده يعني. فإذا كان هو سبحان الله هي سلوى بتسألني سؤال بتقولي طب إذا كان هو الراجل نفسه نكدي تستوعب بقى، وهي بقى أبواب الجنة هتدخلها يعني سهلة كده، ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئتي. كانت الأمهات زمان كان بيبقى الزوج ممكن يكون نكدي أو عصبي، لكن عمرك سمعتي عن زوجة بتتزمر زمان؟ عمرك سمعتي عن زوجة بتقول لزوجها وهو عصبي وبيزعق ويقول لها لو كان حاجة كويسة يبقى أولادي، ولو كان حاجة وحشة أولادك؟ زمانه كان يقوله كده برضه جدا، فلكن أبدا كانت تصبر تتحمل وتقوم على خدمته على أكمل وجه. لكن الصبر دلوقتي في النساء نفد يعني، كثير منه نفد يعني. نقول برضو بالنسبة للمسألة دي إيه؟ برضو يؤخذ منها أيضا هذا الأمر يعني الحرص كذلك يعني الأمر، ولكن على الأبناء هنا ملحوظة هامة جدا يؤخذ منها أيضا، إنه على الأبناء ملحوظة شديدة. إيه هي؟ الأباء يعني مراعاة مشاعر أولادهم، فلا يظهروا حبا جاما زائدا، فاهمين يا بناتي؟ على الآباء، على الأبناء الأباء إن هم يراعوا مشاعر أولادهم، فلا يظهر حبا جما ولا تمييزا شديدا زائدا لأحد الأبناء دون البقية، فإن الإخلال بذلك ولو غير قصد ربما ولد يعني نجمت عنه عداوات، والصغار يلحظون من ذلك ما لا يلحظ الكبار. تخيلي الطفل الصغير يبقى شايف اهتمامك بس جدا، فلا تعزب عنهم البسمة ولا تغيب النظر. يعني تيجي تبصي تلاقيك مثلا عندك اثنين طفلين، تيجي مثلا طفل بيطلب منك او ابن بيطلب منك طلب، ماشي حبيبي حاضر حاضر. تيجي مثلا البنت تطلب طلب، انت عايزه ايه؟ انت مش طلبتي امبارح يعني؟ طب ما هو سبحان الله يعني الشرع بيقول لك معلش استوعبي بقى، استوعبي علشان ما تشعرش البنت ان هي ايه هنعمل عمل جاهل ايه، وتبقى انت بتميزي الولد عن البنت. ولذلك لابد للاباء أن يكونوا يلحظوا هذا الأمر، فلا تعزب عن الصغير البسمة ولا تعزب عن الصغير النظرة، ولا يغفلون عن الكلمة، فضلا عن المداعبة والقبلة. وكان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو بص ابن بص مين؟ كل أولاده. يعني أنت لو جيتي مثلا قبلتي بنت واحدة بتسلم عليك وقبلتيها وبعدين تقول وأنا كمان، يعني الأمر بيبقى فيه إيه؟ الكل بيتطلع إلى ذلك الأمر. وفي قوله تعالى خبر عن إخوة يوسف وتكون من بعده قوما صالحين، هنا قال لك بيان أن أخوة يوسف قد علموا أن ما عزموا عليه ذنب، لأن هم قالوا إيه ده مؤكد ذنب، لكن إحنا بعد كده إن شاء الله هنتوب ونرجع للصلاح. فإذا هم عزموا عقدوا العزم على التوبة بعد ما يعملوا الذنب، فلم يكن ذلك مصوغا لفعلهم. فمن يقول أعمل المعصية ثم أتوب فأقد أخطأ، ما ينفعش تقولي أنا أعمل المعصية دي وبعد كده أتوب، لأنك قد لا تدركك الإيه التوبة، ما قد لا يأتيك العمر، ما يدريك أنك تعيش حتى تتوب، ما يدريك أن الله يقبض روح الإنسان على معصية. ولذلك هذا الأمر لابد من يدريك أن ربي ييسر لك أسباب التوبة، لأن اللي بييسر أسباب التوبة هو من؟ الله. من يدريك أن الله سبحانه وتعالى يقبل منك التوبة؟ ممكن تيجي في وقت الغرغرة يبقى خلاص الوقت ده إيه؟ ما فيش التوبة، لا تقبل التوبة. التوبة هنا أيضا يؤخذ منه أنه المقترح اللي هو اللي هم اقترحوه الاقتراحات بتاعتهم، يعني قال قائل قول ربي، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال لك إيه؟ اقترح الأول التخلص من الأخ من يوسف بالقتل، أو يطرح في أرض فلاة، أو اطرحوه. قال قائل منهم إيه؟ واحد بقى يقول إيه؟ المقترح الأول التخلص من يوسف بالقتل أو بالطرح في أرض فلاة. فلما اقترحوا ذلك، فما اقترح هذا الأخ يشعر به هنا، قال إيه؟ قال لك إيه؟ لا تقتلوا، لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب. كأن هو إيه؟ قال لهم لا لا، مش هنعمل حاجة كبيرة بالشكل ده، احنا نعمل حاجة تانية إيه؟ أخف شوي، يعني إن كنتم تريدون أن يخلو لكم وجه أبيكم فلا يلزم أن تقتلوه، ابعدوا عنه خلاص، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فهو معهم في أصل المسألة، هو معهم في المعصية، إن هو كل هدف إن هو يبعد مين؟ يوسف عن أبيه، وذلك لا يرفع عنه الذم مطلقا، لأنه دخل معهم فين؟ في المعصية. من المعاصي التي ومن المعاصي التي وقع فيها بسبب مقدمتهم الفاسدة، إذا المقدمة كانت فاسدة، الأول قالوا إيه؟ هنقتله، وبعدين بعد كده قالوا إيه؟ لا لا هنرميه في جب. فلذلك قال لك من شؤم الذنب تتابع الذنوب بعده. لما تيجي تعملي ذنب يترتب عليه ذنوب، فقال لك من شؤم المعصية إنه خلي بالك بقى، في قصة يوسف ترتب على المعصية معاصي، وهذا شؤم المعصية. لأنهم بعد كده جم بقى في قصة قالوا إيه من المعاصي التي وقع فيها بسبب مقدمتهم الفاسدة، قولهم الذي في القصة يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، وبعدين بعد كده يقولوا وإنا له لإيه لحافظون. هذا دليل على إصرارهم وإجماعهم الأمر إنه هيجعلوا فين؟ هيرموا في الجب. وتلك معصية تضمنت العزم على قصدهم، لأنهم هياخدوه، عايزين ياخدوه هياخدوه، قصد سوء وتناجي بالإثم وتناجي بالعدوان وتناجي بالمعصية. ثم لما شرعوا في تنفيذ المؤامرة عمدوا إلى وسيلة محرمة، وهي المحرمة وهي الحيلة غير المشروعة، قولهم وإنا لناصحون. هم كذبوا، فترتب على المؤامرة بتاعتهم إيه كمان؟ كذب. هم هينصحوه؟ هناخده عشان ننصحه؟ لا، وإنا له لناصحون، ليس كذبا مجردا منهم، بل هو مبالغة في الكذب، لأنهم مش هيعملوا كده. وأكدوا ذلك بمثلي، فقالوا بعد كده وإنا له لحافظون، يعني قاعدين يكذبوا كذب يترتب عليه إيه؟ كذب. وجعلوا بينهما كذبا آخر، وهو قولهم يرتع ويلعب، تعالى خليه معانا يا ربي عشان ايه يا ابي يقعد يلعب معانا وكده، وما تخافش انا هنحفظه ونخلي بالنا منه يعني، وانما هو يعني هو يؤخذ وهيلقى، ولم يرتع ولم يلعب، ولم ينهو ولم يلعب. ثم قالوا ان ذهبنا، لما جم بقى كذبوا، شوفوا كم كذبه ترتب عليها، كم كذبه، راحوا جايين بكذبه تانية، قالوا لابوهم ايه لابيهم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. كذبة تانية اترتب على الكذبة كم كذبة، ولذلك اترتب على الذنب، ترتب على الذنب كم ذنب. مخالفة، هم كذبوا قالوا إيه؟ آه سبحان الله، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند من؟ متاعنا، فأكله الذئب. هم افتروا كمان على الذئب، يعني كذبوا على أبيهم وكذبوا على إيه؟ افتروا على الذئب، على هذا الحيوان، وكذب بعدها هو يعني الكذب بعضهم ايه، قالوا له ايه الكذب التاني بقى اللي تترتب على ذلك، يعني وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم كذبين، فهذا حاصله انه وإنا لصادقون، فهو نوعا تأكدهم على دعواهم، بيأكدوا لهم احنا صادقين، انت مش هتصدقنا ليه واحنا صادقين. ثم كذبوا كذبة اخرى، شايفين المعصية ترتب عليها كم معصية؟ الكذبة اللي هتيجي بعد كده هي كذبة ايه بقى يا بناتي؟ يقول الكاتب كذبة وجاءوا على قميص، لا ده لسه ما زلنا في الموت، وجاءوا على قميصه بدم كذب، كذب افتروا على كذبوا على بيهم وكذبوا على ايه؟ انهم جابوا دم، مش دم، لا لا مش دم، مكذوب، اي مكذوب. ثم ذنب آخر، إيه بقى الذنب التاني؟ وهو ما اختلج في نفس يعقوب من ألم وحزن، الذي استوجب الصبر صرح بلازم فقال لا بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لا ده انت دخل في جسمكم في قلبكم مكيدة، دبرتوا المكيدة ليوسف وعملتم. الأب حس بذلك يعني. فصبر جميل، اللهم صبرني على فراقي، والله المستعان على ما تصفون. يعني اللي هيعينه اللي هيعين نبي الله يعقوب من؟ سبحانه وتعالى. ضرب في هذا المثل فسيضرب، ولذلك قيل ضرب هنا مثل يقال حزن كحزن يعقوب أو حزن كحزن يعقوب. لما يبقى في حزن شديد جدا يقولوا إيه إن فلان ده حزن حزن كحزن يعقوب. هنا في المسألة كل هذه الذنوب جر إليها سوء ظن، كلها يعني مقدمات فاسدة، ولعل هذا الأمر في جمع يعني جمع الذنوب بها قالوا أي بعد كده لما قالوا بعد كده لما قالوا كل الذنوب دي وحصل ما حدث في نهاية الصورة، عشان كده قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. الذنوب كانت كتير جدا، إنا كنا خاطئين، طلبوا من أبيهم بعد كده في نهاية الصورة الاستغفار يعني. إذن فعلى كل مسلم الحذر الحذر من شؤم الذنب، والبدار البدار يعني بالتوبة يعني تعجيل التوبة، وإلا فإن الذنب الواحد قد يتبع يعني عدة ذنوب. ولا يقول أن أحد أذنب وأتوب، المفروض أن الإنسان يعجل بالإيه؟ بالتوبة. يؤخذ من هذه الصورة أيضا من الفوائد التي تؤخذ من هذه الصورة لما قالك إيه ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قينا ثبت بأدلة شرعنا جواز اللعب المباح، يعني هو بيلعب، فإحنا هل لينا لعب ممكن نلعب؟ آه في لنا لعب مباح طبعا، لكن اللعب المباح لكل مسلم هو الخالي من المحرمات. دلوقتي ممكن الأباء يروح يشتروا الأولاد في أجهزة وقولهم العبوا فيها، والأجهزة يبقى فيها أشياء إيه جدا. أما كثير من الألعاب هو هكذا يقول الكاتب، وأما كثير من الألعاب الموجودة اليوم ما يصاحبها من محرمات أو ميسر أو أشياء أو أشباه الميسر، في محرم في ميسر على في اللعب، يعني تخيلوا في لعبة بعد كده على في الأولاد بفلوس ورق بفلوس ورق، فبيعلم الولد الإيه الميسر هكذا يقول. ولذلك فيعلمه القمار ويعلمه الميسر ويعلمه السوق، فهذا لا يجوز. كما أن بعض الألعاب تزرع في عقول الأبناء عقائد باطلة مش تتناسخ الأرواح. يجي الولد يديله حاجة يلعب بيها وبقولك تناسخ، بنشوفها كده بعض وقولك إله الشر وإله الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الولد بدأت تفسيري كده عقيدة الإيه عقيدة آه. وبل على العكس وتعودهم على رؤية اللي هي الصور السيئة أو القبيحة أو المخالطة القبيحة أو الصور القبيحة، وفيها تربيتهم أيضا على الكسل والتعدي على الآخرين، مثلا ده هيضرب ده وده هيتعدي على الآخرين. لأن أبطال الألعاب يعني سبحان الله ما تيجي تشوفي الأبطال الألعاب يصلون إلى الألعاب بتاعتهم وأهدافهم، ساعات يضرب وساعات يطير وساعات يفعل أشياء. بنعلم أولادنا أشياء مش حقيقية أو أشياء كاذبة أو أشياء تفسد عقيدتهم أو أشياء تعينهم على الفسق ولذلك كل ذلك. طيب شوفي سبحان الله بنعلمهم أن في بعض الناس عندهم قدرات خارقة دون أي مجهود، أنت تعمل بس إيديك كده هتطير. بعض الأبناء طاروا فعلا، بعض الأبناء فعلا عملوا كده، وكانت الأمهات بتتركهم يتفرجوا على الأشياء دي. فبعض الأبناء، أنا في أخت معانا هنا في المسجد كانت ابنها يا حبيبي من اللي بيتابع الحاجات دي، طفل كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده بتاع يبلغ من العمر يمكن كان معه كم سنة؟ 9 سنين أو 10 سنين. الولد بقى قال لك ده اللي هو السوبرمان ده اللي بيه راح فرد إيديه وطلع على أعلى حاجة في ال، ومعاه أخوه الصغير زي إيه بالضبط كده فعلا، وطلع على الأم تحت في البيت ما تعرفش. فحصل ما حدث، ده نتيجة إن الولد بيتفرجوا على حاجات المفروض الأهل يقول لهم نعم ترك على سوبر مان، قال تعالى نطير زي تعالى نطير زي، قال له مش هطير. الولد الصغير قال له انا مش هطير، قال له لا انا هطير، فطار فطار. فالمهم ان الامر بيحتاج الى ايه توعيه شديده من الامهات والاباء على ايه اللي تديه لابنك وايه اللي تديه. نعم قلت اكتر من الدور الاول بس حصل كسر ده ابنك؟ يا سلام. بس من الدور الاول من المسجد يعني كنت في المسجد بحضر ده عمل برضو كان الفرافيرو ده ما شاء الله من الدور الأول في المسجد. شو يا أمهات يا البنات خلي بالكم الله يرضى عليكم ها وما تدوش لأولادكم إلى الحاجة النافعة ديلوا حاجة تعلموا القرآن ديلوا حاجة تعلموا الخلق طبعا من فوائد يؤخذ من فوائدها ولذلك هنا سبحان الله يؤخذ من هذا ال هذه الصورة الجميلة الصبر الجميل على الأبناء الصبر الجميل على الأبناء. شوف هم عملوا إيه في يعقوب عليه السلام إزاي فعلوا مع أبو يعقوب يعني سبحان الله حرقوا قلبه على مين ما دعش عليهم ما قال لهم شي ما أخرجوا من بيت ما تجوش ما. لكن شوفي بيقول لك إيه هو قال إيه ومن الفوائد في تلك الكلمة العظيمة قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون التي كانت شعارا ليعقوب فلما فقد ابن يوسف عليه السلام قالها ولما فقد اثنين آخرين من أبنائه ما زاد عليها لقد كان يعلم أن أنفس أبنائي قد سولت لهم أنفسهم أمرا ومع ذلك لم يعني شوفي يعني أنفسهم كانت أمرا بالسوء فعرف أن أولاده هم نفسهم كانت أمرا بالسوء يعني وسولت لهم كذا ومع ذلك لم تستغرقه اللحظة ما مسكش ولاده ضربهم قطعهم قال له أنا هفعل فيك كذا فلم يشتمهم خلي بالكم هذا حلم المربي لم يشتمهم لم يضربهم لم يطردهم بل صبر عليهم واستعان بالله تعالى في معالجة الموقف الشديد وهو نعم المعين اللي يعينك على تربية الولد مين سبحانه وتعالى ولذلك هذا الموقف قال لك إيه الكاتب في تدبر هذه الآية إن هذا الموقف يجب أن يستحضروا الآباء الذين يتعجلون في تشديد العقوبة على أبنائهم وطردهم لوقوعهم في خطأ فيتلقفهم أصحاب السوء أحيانا يا جماعة بيبقى بتردوا الولاد فأول واحد كده قرين سوء يقول له أنت إيه قال له طردني أبويا يقول له تعالى ده بيحدث والنتيجة أن ينحرف الولد ويقع في الجرائم وربما كانت تخطر على بال أحدهم لو بقى في بيت أبيه حاطه كما حاط يعقوب أولاده وكل كل اللي سألوا أن يعينوا في هذه المسألة مين أن يعينوا على تلبيتهم ربي ويعينوا على رجوعهم إلى الله ربي سبحانه وتعالى وقد حلس الصبر في تربية الأبناء يا بناتي حتى صبر الأم ساعات الأم في البداية بيبقى حياتها مع زوجها مستحيلة أو شديدة أو ما فيش بينهم يعني تآلف أو ما فيش بينهم إيه مودة أو تشعر الأم مثلا إن الزوج عنيف جدا معها أو تشعر الأم إن الزوج تستحيل الحياة معها أول حاجة بتعملها الأم مثلا إيه أول حاجة بتفكر تعملها الأم إنها بتقول إيه خلاص أنتوا بقى خليه يعني تسيب يعني واحدة كانت بتقولي إن هي اختلفت الزوجة مع الزوج رح تسيبها له الولاد أصفار في المدرسة الولاد صغار في المدرسة طب ليه عملتي كده قالت يشيل يتحمل هو يلبسهم ويقلعهم وينظفهم ويعمل لهم الفطار وأنا بربيه صح حقيقة الأمر أنت ما عاقبتي زوجك أنت عاقبتي أولادك وراحت رايحة سأل واحد قال لها كل راع مسؤول عن رعيته خليه هو يرعى في كده لما سألت وهي مش رعية وهي لما تكون تفقد أولادها في سنها دول الحنان فهي المفروض الأم أحرص على أولادها يعني وذلك الأمهات وده اللي بقول لكم الفرق بين قديما وحديثا إن الأم كانت قديما بيمر عليها الأمور كتيرة جدا وصعبة جدا وشديدة جدا والزوج شديد جدا والزوج ممكن يكون سيء جدا لكن كانت كل هدفها تقول إيه عشان الأولاد دول يتربوا فين يتربوا في كنف أبوهم يتربوا أبوهم اللي يربيهم يتربوا هو غصب عنه يصرف عليهم وأنا معاهم طب أنتي بتتعبي معلش اعتبرت إن دي إن نفسي فداء للأمر ده لولادي لكن بيترتب على إن الأم بتتعجل بتندم الزوجة لما بتتعدل حتى لو كان الزوج سيء بتقول على الأقل هو كان سيء لكن الولاد في بيت أبوهم بيتربوا في كنف أبوهم متحمل مسؤوليته لأنه مجرد ما بيخرجوا من بيت أبوهم عايز أقول لكم كثير من الاباء ما بيتحملوش مسؤوليتهم. لا وكفايه ذل الجد. فيجي بعد كده انك سبحان الله قد يكون الجد في حنيه وكل شيء، لكن اهم برضه حاسين ان هم ايه، ان الولد ده ما يكون في بيته بيت ابوه يعني، بيفتح ثلاجته بينام على فراشه بيقعد في بيته بيت ابوه بيته، لكن لما بيكون الولد منتقل الى بيت اخر بيبقى مش بيته، بيبقى ضيف او بيبقى الامر شديد او كل واحد بيبقى عايز يخلص بقى، احنا ما صدقنا انت خلصت بقى ترجعنا ترجع يعني، الامر بيترتب عليه اشياء. اذا الامر بيحتاج الى ايه؟ يحتاج الى صبر جميل، صبر جميل من غير شكوى، ما يبقاش صبرك شكوى على طول. عمل فيا هيعمل، لو سيء هيعمل، لو سيء هيستمر كده، قد يتوب قد ينتهي، قد لما يكبر يمكن يتهدى، يحصل تغيير، يحصل تغيير بيحصل، صح كده فعلا؟ فعلا كما الأولى دي بيحصل. طيب انت هتقولي وانا هفضل اصبر لامتى؟ اصبري اصبري. يعقوب صبر على حاجة كبيرة جدا، فقدت مين أحب أولاده، وقال صبر جميل، صبر ما فيهوش جزع، صبر ما فيهوش شكوى، صبر ان انت تتحملي تربي أولادك في بيتهم عشان ما حدش يكون فضل عليهم دي أبدا. اللي ينفق عليهم غصب هو اللي ينفق عليهم الأب، اللي يتحملهم الأب، اللي يتحمل مسؤوليتهم الأب، اللي ساعة ما يتعب الولد وانت خرجاه وشيلاه وتجري بيه على الدكتور لوحدك في الليل، هو محسش، هو محسش، هيشعر ازاي انت تعبتي؟ هو مشعرش. لكن انت معاه في البيت، الولد تعب بالليل، شيل الولد بسرعة للطبيب يشعر بقرصة الأمر في قلبه، لكن طول ما هو بعيد مش حاسس بده كله، الولد تعب وخدته للدكتور عادي. لكن ولذلك الصبر الجميل يا بناتي يخلي الإنسان يصبر على بيته، يصبر ان بيترتب على ذلك امور كثيره. طبعا انا مش بقول الكلام ده بصفه عامه، لان احيانا بتستحيل الحياه الزوجيه، ده انا بستبعد ذلك الامر، لكن لو كانت الامور ممكن تتحمل يبقى تحملي عشان الامر ده، الامر ده مهم جدا. هنا اخرى تاتي المرحله الاخرى كما يكتب يقول الكاتب. انت بتاكلي ولا تاكلي يا حبيبتي؟ حنيه او شديد انت اكلي ولا تاكلي؟ تأتي المرحلة الأخرى وهي من البئر إلى القصر، إنه فعلا الصبر يا جماعة لازم يأتي نصر يأتي بعده. حتى تبصي تلاقي سبحان الله، عايز أقول لكم حاجة، لما تيجي مثلا الأم مثلا لما بيموت زوجها بدري، أو الأم بيموت زوجها بدري وبتفضل هي تربي مثلا ولادها، بتربيهم، هي ممكن كانت تتزوج وهذا حلال، لكن بتربي ولادها. وهي طبعا الام الارمله دي الصغيره الشابه اللي بتربي اولادها، اياك تظن ان الامر ما يكونش شديد، شديد جدا، لكن صبره. تظن ان رب الكريم ما يعودش صبرها، يذقها في الدنيا ثمرات الصبر، ولسه الجنه، ولسه اول واحده تترك معاها باب الجنه اللي هي ايه؟ تزاحم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هي ربت ولادها ولا بنتها ولا اولادها الايتام، وتيجي بقى يوم القيامة هي التي تزاحم الرسول على باب الجنة، وبعد كده يديها ايه؟ يا بناتي الطريق طويل عليه شوية. فشوفي الأمر سبحان الله في يعني، هو صبر، هو انتقل، هو صغير صحيح، لكن شوفي هيترقى ازاي، هيشوفه هيترقى في ما، هيترقى في المنازل ازاي يا جماعه، هيترقى في المنازل ازاي، ينتقل من البئر الى القصر، بئر مظلم صغير عميق ظلام لطفل صغير، متخيله المنظر انت وانت واحده كبيره، شديد جدا. من فضل الله على يوسف ان الذي اشترى عزيز مصر، فلم يشتره مثلا رجل يعني هان ولا زن، لا، او استخدمه، لا، ولا يعني استخدمه في الكسب، لا، لم يجعله خادما في البيت ابدا، بل اوصى به زوجته خيرا وقال اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، هو اللي قال لها، هو عشان كريم ابن كريم جدا سبحان عززه. فشوفي سبحان الله لما هو زوجها يقول لها ايه اللي هو اللي هو عزيز يقول لها خلي بالك من الولد ده اكرمي مثواه اكرميه خلي بالك منه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا يمكن هينفعنا في اي حاجه او يمكن يبقى ابننا. نعم على نقيض يعني الامر ده سبحان الله اللي يعني هنا قال لك على نقيض العزيز الذي حباه الله فراسه توسم بها في يوسف النفع. يعني كان يقول لك كان اولئك الذين اخرجوه من بئر وباعوه بابخس الثمن وشروه بثمن ايه دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. قيل في ذلك اللي عملوا كده هم مين؟ اخواته. نعم ولذلك قيل يحسن في هذا المقام تنبيه الآباء والمربين على أهمية التعرف على النجباء والمتميزين من الأولاد. لما تيجي تبصي في أولادك كده تلاقي في أولادك ذكاء نمي الذكاء فيهم نمي الذكاء فيهم ما تنميهوش بطريقة نميه بطريقة بس ما تكون طريقة شرعية. ما تنميهوش تقولوا أنت مش عارف إيه بتا مثلا بتعمل كذا وطب تعلميه شيء يكون فيه معصية لله عز وجل لا. يبقى في الحالة دي إيه المتميزين من الأبناء يعني تعرفي صفاتهم وقدراتهم وبعد كده عملوهم بما يناسب حالهم دون محاباة لهم. بعض الأمهات إيه تبقى عندها محاباة لأولادها ويبقوا خايبين مثلا أولاد تقول إيه والله دول شاطرين جدا جدا وهم ما عندهمش يعني كفاءة وكده أو تظلم غيرهم يعني. فربما يكون منهم في يوم من الأيام العالم أولادك دول اللي معاكي ربما يكون منهم من الأيام العالم أو المجدد. وقد كان عمر يدعو ابن عباس رضي الله عنه عنهما لما يعني لما بيدعو أهل بدر يعني لما كان بيدعو أهل بدر كان بإيه بيدعو لابن عباس ليه؟ لأنه توسم فيه النجابة كان نجيب كان صغير كان يقعد في وسط الرجال فكان بيدعو دايما ابن عباس سبحان الله مع من يدعو له من أهل بدر كما قيل في ذلك. قيل أنواع التمكين وتحصيل يوسف لها إزاي بقى ربنا سبحانه وتعالى مكن يوسف أو يتدبر من ذلك. يقول ربي بلطفه بعبده الذي تتتابع عليه المحن ويتتابع عليه البلاء وكذلك مكننا ليوسف مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قيل والتمكين نوعان إزاي يتمكن في الأرض. قال لك تمكين خاص وتمكين عام. وحصل يوسف إن ربنا سبحانه وتعالى مكنه تمكين عام وتمكين خاص. قال لك إيه مكنه ربي في أول الأمر في قلب العزيز حبه كان ممكن ياخده يشغله لكن تمكين في وتمكين عام. قال لك تمكين خاص وكان في قلب إيه. قال لك هذا التمكين مكنها أولا في قلب العزيز. وفي الآية إشارة إلى أن دخول بيت العزيز وملقي فيه أكرم إكراما شديدا في بيت العزيز. وكان مبدأ تمكينه في أرض مصر يعني والتمكين العام بالولاية العامة اللي وصل لها مين إنك اليوم لدينا مكين أمين. يبقى تمكن ولا لا تمكن. هو بقى بعد ما تمكن قال إيه في الأمر ده قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكن يقول ربي اهو وكذلك مكننا ليوسف في الارض اللي مكنه فاصبح عزيز مصر الامر الناهي. فاصبح بذلك اهميه الثقه بالله يا بناتي. تاتي النقطه التي تلي ذلك وتؤخذ من الايات انك ثقي بربك خلي عندك ثقه حاسه ان انت بيمر عليك في اوقاتك أو عندك نقاط ضعف في حياتك أو عندك بلاء شديد بتمر بيه أو عندك شيء بينغص عليك حياتك أو عندك شيء بيحزنك دايما أو عندك شيء قاعدة تفكري فيه دايما ثقي بربك كوني على ثقة بالله عز وجل. إيه دليلك وإيه شهدك في كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ حسن الظن بالله حسن الظن بالله. قول ربي سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر أمر من؟ ربما يجعل لا بد أن يجعل بعد العسر إيه؟ يسرى. ولذلك وهذا من سر يعني هذا سر المسألة يعني أفلا يثق الإنسان بالتيسير والتفريج بعد العسر. عندك يسر عسر شديد في حياتك أو ضيق شديد في حياتك في بيتك حاسة بضيق شديد في بيتك عندك ظروف في بيتك وحاسه في المساله ضيق شديد، اصبري وثقي بربي وافتكري والله غالب على امرك، ان ربنا سبحانه وتعالى هيجعل بعد العسر يسرا، وان المساله لا بد ان ياتي التيسير ولا بد ان ياتي بعدها التفريج. افلا يثق بالتمكين؟ سبحان الله، وبالتأييد من الله. ولذلك قيل ومن كان هوى تبعا لمراد الله الغالب على أمره اللطيف بعباده الناصر الأولياء نال المنى. هواك تبعا لمولاك، بتجعلي هواك تبعا لمولاك، كوني على ثقة إن طالما هواك تبعا لمولاك إن ربنا سبحانه وتعالى هيمكنك وهيلطف بيك وهينصر أوليائي كما جاء في كتاب الكريم. إذن نحن يعني في أشد الحاجة لاستحضار هذه المعاني لنطرد اليأس من أنفسنا، لأن كتير جدا الإنسان يمر عليه لحظات يأس أو لحظات فقدان ثقة أو لحظات ضيق أو لحظات ضيق صدر شديد. إذن لكي نطرد اليأس والتشاؤم من قلوبنا نتذكر كل هذا الأمر، نتذكر أن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، فننسى فنطرد اليأس ونطرد التشاؤم من القلوب بعدما تكاثرت عليها الجراح. ولذلك لابد أن الإنسان يتذكر هذا الأمر ويثق في ربي ويتعلم أن هناك يسر بعد العسر الموجود في حياتك، لابد أن يأتي يسرا. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا كما جاء في سورة الفلق. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيأتي، هو اللي هيغلب، أمره اللي هيغلب. الأمر اللي انت شايفاه ده في ضيق أو كذا أمر بالنسبة لك شديد، لكن هو علي هين. ربنا سبحانه وتعالى كل شيء على الله هين. اللي انت شايفاه شديد في حياتك وعسير في حياتك ده انت شايفاه كده، لكن الأمر اللي في حياتك شديد ده هو علي ايه؟ هو على الرب هين، هين جدا. في لحظة يجعل الله بعد عسر يسرا، يبدل الله من بعد حال إلى حال، يتحول الإنسان من الضيق إلى الوسعة، ومن بحوله وإيه؟ بقوته. تأتي بعد ذلك بناتي بعد التمكين بقى بعد ربنا سبحانه وتعالى قصة العفة من هذه الصورة. قصص القرآن قيل تعايش ما تعالج ما يعيش الناس، وتعطينا عبر عجيبة جدا عشان الإنسان يأخذ من هذه العبر دروس. ولذلك سبحان الله لما يجي هنا نضرب بقصة امرأة العزيز بمنهج القرآن دون بذاءة، يعني نقولها بطريقة تجريح من المشاعر بدون إداء يعني إساءة ولا كذا، علشان نعلم الولاد العفة ونقولهم سبحان الله في قصة يوسف مثال للعفة، في قصة يوسف مثال للحياء من الله سبحانه وتعالى، بدون ما نسمعهم بقى اللي هما الإيه الألفاظ. نعم، من أول ما يدرك، من أول ما يدرك يعرف إيه الصح وإيه الغلط وإيه الحلال وإيه الحرام، أول ما يبتدي يدرك يفهم فاهم يميز بقى يميز. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وراودته التي هو في بيتها، شوف التعبيرات مغطاة جميلة، مش تيجي بقى واحدة كده بعد كده تيجي تسأل يا شيخ حصل كذا، يعني تقعد تقرأ تقول للشيخ ألفاظ بدون حياء، بدون الشيخ نفسه بيستحي يقول لها يا اللي بتسأل عيب ما تسكده، المفروض اني والله يا بناتي ساعات بعض بيسأل أسئلة والله إني أستحي جدا منها، يعني أنا ببقى مكسوفة وأنا قاعدة وهي تسأل بصورة مع إن القرآن شوفي ألفاظه يعني بمعنى أصح بتقول الألفاظ بالتصريح مش بالتلميح. إحنا تعلمنا الإيه في ديننا الحياء. شوفي رب يقول رب كريم وراودته، ما قالش بقى في القرآن وعملت كذا وعملت كذا وجت عليه وكل الألفاظ، لا لا لا لا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. كلمات مقتضبة لكن جميلة، لكن واضحة، لكن صريحة بدون تجريح، لكن صريحة بمين؟ إنام. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، برضو سبحانه رقي في العبارة، جمال وبلاغة في القرآن الكريم. ولذلك وقالت، شوفي بقى هي بقى وقالت لما يعني بقيت الآية وقالت هيت لك، قال معاذ الله كلام، يعني المشهد يوصف أشياء كثيرة جدا، لكن جاء بسبحان الله بعظمة القرآن وببلاغة القرآن وبأدب القرآن. ماذا قال؟ قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مما يلحظ هنا، قال لك مما يلحظ في هذه الآية، ابتدار المرأة بالمراودة، هي التي يعني هي التي ابتدأت وطلبت في ذلك. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم مما ينبغي أن تكون عليه امرأة العزيز، إلا إن يوسف استعصب مع داعي النفس والهم. أبدا، بالعكس، ماذا فعل؟ سبحان الله، لم يستجيب لداعي نفس ولا الهوى شيطان ولا الهوى ولا الشيطان ولا أغلب من ذلك. لما قال ربي سبحانه وتعالى: ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان، لولا أن رأى برهان ربي. مما يحصل التنبيه لك في هذه الموضع هو من ساق إليه بعض المفسر، يعني نلفت النظر أن بعض الإسرائيليات فسروا الآية دي أنه هم بها وهمت به، لكن هذا غير صحيح أبدا أبدا. يعني هم بها أنه سبحان الله قال لك هنا كائنا في أمر، يعني هم قالوا إيه بقى؟ زعموا أن يوسف كاد أن يقع في المنكر لولا أن رأى برهان ربه، وكثير مما قالوا هذا الأمر مردود عليهم، لأن الله قال: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء. ما كانش يهمي بها أبدا، لأن ربنا صرف عنه السوء. الأمر ده فيه موجود، لكن ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه تماما، صرف عنه إنه حتى يعني يبدي لها أي شيء، لأن ربي قما قال في كتابه: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء. أو الفحشاء الوقوع في الفاحشة، والسوء دون ذلك. وقال تعالى، والله تعالى صرفهم، صرف هذا الأمر، وقال قال لك سبحان الله مجرد ما إنه الأمر مشام بها إنه هو كان عايز، لا قال لك منع وكأنها مقامة. نعم. أما فقال ربي، هو بقى سبحان الله، ولذلك قال لك إيه وقوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا من كلام امرأة العزيز، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتب فيها من تدبر القرآن، إن العمل هذا كل ده مين؟ امرأة العزيز قالت هو من الصادقين، هو فعل ما عمل شيء، لكن أنا لا أبرئ نفسي بهذا الأمر. ولأن الله وصفه بالإحسان والإخلاص، والذي شوفي جمال الكلمة دي يا بناتي، قال لك إيه؟ ولأن الله سبحانه وتعالى وصفه بالإحسان والإخلاص في إيه؟ حاجة تفيدنا في الكلمة هنا ولا في الامتحان؟ طيب، ولأن الله وصفه بالإحسان والإخلاص، والذي يعبد الله كأنه يراه لا يقع فيما ذكر. اللي بيعبد الله بالتوحيد، واللي بيعبد الله مراقب لله، واللي بيعبد الله ما بيغيبش عنه ربي لحظة واحدة، بالإحسان يعني إنه كان من المحسنين، اللي بيعبد الله لأنه من المحسنين يراقب الله، يراقب ربي في كل لحظة، يعلم أن الله ناظره، فلا يقع في هذا الأمر أبدا. سبحان الله، كأنه يرى لا يقع فيما ذكر. كما أنه ما من نبي ذكر له ذنب في القرآن إلا وذكر، لما ذكر لموسى القتل خطأ هذا، فقال لك ما ذكر من ذنب إلا ذكر في القرآن، إلا وذكر استغفار له، استغفر ربي. ويوسف عليه السلام لم يذكر في القرآن أنه استغفر من ذنب، يبقى إزاي إن هو هم وكان هيقع معاها وكان، يبقى هذا الأمر إيه يحدث أبدا. وهذا دليل على أنه هم بقلبه دون فعل، إذ عناية ربي سبقت فرأى برهان ربي. سمع يا سلوى ده إنه هو لم يفعل، قال لك حتى لو كان أمر هذا الأمر في قلبا، لكنه لم يفعل ذلك ولم يأتي به أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو بيراقب ربي سبحانه وتعالى، فلا يقع في ذنب مثل هذا أبدا يعني. نعم، وبعضهم بيقولك الهم اللي هو إيه، هي همت به بصورتها بعملها، وهو هم بها أنه إيه دفع عنه، وهذا هو الأولى. نعم، الصدق مراقبة، هذا المراقبة، المراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم، إيه قال لك بقى او صدها او كده. المهم ما هنقولش بقى هو الهم قال ايه، قال لك برضو صدها. المهم لم ياتي بشيء ولم يكن له رغبه في ذلك الامر، لان ربنا ايه، لانه من المحسنين، ولا يكون من المحسنين يبقى مراقب لله، واللي يكون مراقب لله لا يقع في هذه الفاحشه ويعصم ربي. والا ان يوسف ما وقعش في ذنب عشان يقول ايه استغفر ربي من هذا الهم اللي انا كنت عايز هذه المراه، ابدا لم يحدث من ذلك. اذا هذا الامر لم يحدث من يوسف عليه السلام. نعم، ما هي شهادتها، ما هي بشهادتها انها قالت لا ابرئ نفسي. نعم، يستشف ايضا من هذه القصه ان البيئه التي عاش فيها يوسف عليه السلام في بيت العزيز كان فيها نوع من الايه، ما كانتش يعني التقوى ولا كذا يرى، لانه هنا بيقول لك قال لك ايه، كان فيها من الشيء مما يجعل الرجل يرى امراه تلاحق فتى في بيته والراجل لما ما تأثرش. تعرفين العزيز قال ايه، يوسف اعرض عن هذا، قال له قال ايه، فكل اللي عمله كل اللي عمله اللي قال ايه، يوسف اعرض عن ذنب يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، بس كده هو ده الموضوع يعني. طبعا فقال لك واضح من هذه القصه من الرد ان هي البيت كان ايه يعني كل العمليه كده يعني الراجل بقى ايه بسيطة بسيطة يعني بسيطة. فقال لك ما إيه، ويؤخذ من ذلك أيضا هو الكاتب ربنا يجزيه خير جزاء عن هذه التدبرات وهذه التأويلات في سورة يوسف، قال لك يؤخذ منها خطر الخلوة، خطر الخلوة، لأن الخلوة ما تقوليش أنا راجل أنا لو اختليت بأي حد مش هيحصل حاجة، لأن في ثالث اسم الشيطان، فما تعرضيش نفسك لخلوة عشان ما يكونش الثالث ومن هو الشيطان. ولذلك هنا سبحان الله من وسائل العفة التي تزرع في النفوس تعظيم خطر الخلوة وكثرة المخالطة بمن لا يحل للإنسان يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا على ذلك في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ما تقوليش والله ده صاحبنا من بعيد، والله ده ابن خالتي، والله ده ابن عمتي، والله ده الحمو الموت، ده والله ده يعني مرات اخت مرات يعني زوج اختي، والله متربي معايا واحنا صغيرين كده يعني. الامر ده بقى امر الناس بقت بتتهاون بيه جدا، ويترتب عليه فساد شديد جدا يعني. الاسلام حرم ذلك الخلوه وشدد عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل بلغ في التحذير من الخلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، ده حديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والدخول على النساء، يعني إياكم تدخل وما تدخلش على ست وست ما فيش بحد معاها، علشان كده لو كنت انت في بيتك وما يعني خلي بالك وانت في بيتك لو حتى لو في أي حد هيجي يعمل لك شيء أو كده تبيش لوحدك أبدا، لازم يكون لازم حتى لو ما كانش في نفسك شيء هو هيكون في نفسه شيء، هكذا يقول الدين، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بالغ النبي في أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو، الحمو يعني اللي هو إيه الحمو يعني اللي هو يبقى مين الحمو يعني أخو الزوج، تقول بقى أخو الزوج والله جوزي سافر وبيشتغل برا واللي قايم علينا على طول وبيدخل علينا وبيخرج منا وبيخدنا ويفسحنا ويهيصنا وكده من غير مراته يعني، هو أخو جوزي، أقول لها الحمو الموت، هكذا يقول النبي الحمو الموت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. لا ليه الحمو الموت؟ يعني هيجي يترتب من وراء المخالطة دي أمور أنت ما تعرفيهاش، لأن الموت أهون يعني هترتب عليها أشياء. وفعلا لما تيجي ساعات فتاوي يجيلك فتاوي شديدة في هذا الأمر. وقيل والأدهى من ذلك أن تختلي بأي حد، يعني ما سبحان الله أنتك يعني أنك تخلي أو تخلي أولادك يخلوا مثلا بإيه، بأي إنسان مثلا غير خد والله البنت مش عارفة وديها فين أو وصلها فين، نفسيتها تعبانة شوية خد فسحها، لا ما ينفعش، لأن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك تؤخذ من هذه الصورة الكريمة إن من وسائل العفة المذكورة في الآيات، نقطة دي مهمة جدا يا بنات، الفرار من مواطن التهمة، الفرار من مواطن التهمة، دلوقتي قالك قالك واستبق الباب واستبق الباب. هو بيجري وهي بتجري، منظر هو بيجري وهي بتجري. والفرار يقتضي تجنب أسباب الفتنة، فإن عرضت فعلى المرء، إن عرضت الفتنة عليك فعلى المرء بذل جهده الشديد للنجاة منها. تماما. واحدة بتسأل بتقول زوجي حمل مثلا حادث ويعني وتعبان جدا جدا قاعد في البيت وكذا، والحقيقة ان واحد بيعطف علينا جدا دايما يسألني دايما يكلمني مهتم اهتمام شديد جدا جدا بأمري، نقول لا خلي بالك احنا فعلا خلي بالك جزا الله خيرا، بس كان ممكن لو ليه زوجة او ليه ام كانت تتولى الامر، بلاش يعني الامر اللي نهى عنه الدين، بلاش الامور اللي تدخلك ايه الفتن، اجتنبي الفتن واجتنبي مواطن التهم. في هذه القصة يعني سبحان الله لما تيجي تشوفي انه يؤخذ من هذه من فوائد هذه الايات بيان ان الاخلاص، الاخلاص مما يكسي يكسى به العبد ثوب العفة، يعني لو ربنا رزقك الاخلاص لله هكوني عفيفة. اللهم ارزقني واياكم العفة وارزقني واياكم الاخلاص لله عز وجل، وبه ينجى الانسان من الفتن. لو انت مخلصة لله، لو جيت بس وقعت في فتن، واحدة مثلا بتقولي والله سبحان الله جيت أبص لقيت كل الناس اللي حواليا كانوا على ملتزمين بالشرع وكده وكده، وبعدين بعد كلهم عملوا انسلخوا من الشرع، أقول لها أنت لو عندي إخلاص لله عمرك ما هتنسلخي من الشرع، أنت لو مخلصة لله هتبقي قوية ولو خالفك المخالفين، والله لو كلهم خالفوك والله لأنك هتتذكري طوبى للغرباء، هتتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك هكوني أنت كالشامة في وسطهم، أنت هكوني الشامة، لأن دول كلهم إيه ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، لكن أنت ربنا سبحانه وتعالى بإخلاصك لله حفظك. اللي بيحفظك هو الله، خلي بالك، وربنا سبحانه وتعالى مش هيحفظك في وقت الفتن إلا بإخلاصك. إذا كنت مخلصة لله هتثبتي، إذا ما كنتيش مخلصة لله مش هتثبتي، هتقعي، هتهلكي مع الهالكين، ألا في الفتنة هتسقطي مع الذين سقطوا، هتبص تلاقي كل اللي حواليك سقطوا في الفتنة، الفتن بقت كتير جدا جدا جدا جدا، تلاقي واحدة مثلا في بيئة كل اللي حواليها فتن، وكل اللي حواليها بيدعوها للفتنة، وكل اللي حواليها مستغربين إن هي لسه صامدة. ده اللي بيقويها ربي، ده اللي بيعينها ربي على الثبات، ده اللي بيعينها في هذا الأمر الإخلاص اللي في قلبها لله، اللي بيحب الله يا بناتي بقوة بصح بصدق، يعني هذا هو الحب. الإخلاص مما يكسي به العبد ثوب العفة، مما ينجي العبد من الفتنة، بها نجا أو نجا ربي سبحانه وتعالى عبده يوسف من هذه الفتنة العظيمة. الإخلاص في قلبه إني أخاف الله رب العالمين، يا شيخ أنت مزودها شوية أو لا لا مش للدرجة دي، تعالي تعالي تقومي تقولي انت بقى، وانت في قلبك الاخلاص اللي قلبك، يا انت مش شايفاهم، انت مش شايفه اللي بيوقعوك في الفتنه ابدا، انت لا طريق الا ربك، انت لا طريق الا ربك، اللي انت هتخرجي من الدنيا واللي هيحاسبك هو من سبحانه وتعالى، ولذلك ينجيك كما نجى يوسف من الفتن سبحانه وتعالى. اللهم نجينا من الفتن كما نجى يوسف من الفتن، وبهذا نجى ربي سبحانه وتعالى. لانه كان لماذا نجى، لماذا نجى ربي يوسف؟ إنه من عبادنا المخلصين، نجاه لأنه كان مخلص في عبادته لله، كان صادق في حبه لله، كان صادق في عبادته لله، كان يرى الله في كل وقت. أغلقت الغرفة مع امرأة العزيز، شابة جميلة تملك كل شيء، وهو يملك كل شيء، يملك الشباب ويملك القوة ويملك ويملك إن الستر ملخى عليهم، فيش حد هيكلمه، امرأة العزيز هي اللي بتقوله أو تطلبه، لكن على الرغم من ذلك لم يغب عنه ربي لحظة، مع إن الأبواب مغلقة لكن هو يعلم أن الله ثالثهما، لم يغب عنه لحظة أن الله ثالثهما. سبحان الله يا بناتي، لما يكون الإنسان يقع في معصية لا يغيب عنه لحظة إنك لما تيجي تقع في أمر مثلا أو تشوفي أمر مثلا هيضر هيأذي عينيك مثلا، خطأ نظرت لشيء، خطأ تليفونات ساعات وانت خطأ، مجرد ما تذكري أن الله ناظرك حولي على طول الأمر ده، مش هتقدري تقع في الفتنة، مش هتقدري، مش هتطوعك نفسك، لا يمكن تطوعك نفسك، لأنك مخلصة لله عز وجل، لأنك مراقبة، لأنك تري ربي سبحانه وتعالى. من فوائد هذه القصة يا أحبائي أنه كان من المخلصين، فلما خلص قلبه من الشرك ولما خلص قلبه من اتباع الهوى خلصه ربي بفضله من الفتن. اللهم خلص قلوبنا من الشرك، وخلص قلوبنا من الفتن، ونجنا يا ربي من كل ما حول من كل ما حولنا الفتن. فإذا الإخلاص يستخلص، الإخلاص والتوحيد من أعظم أسباب العصمة من الفتن والنجاة من الشهوات والشبهات، وتحقيق كافٍ للعفة ضامن السلامة والعصمة. الواحدة بقى تقولك ما لهاش حد، تبقى هي بقى بإيه؟ واحدة ما لهاش حد، لكن يعصمها من؟ يعصمها ربي الرقيب. تبقى لا ترى ولا ترى، يعني سبحان الله كل فتنة حواليها لا تنظر إليها من إلا من علو، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لأنها مين اللي بيحصنها؟ تيجي الواحدة تلاقي إيه؟ ممكن ما يكونش من البشر حد مراقبها أو شايفها أو معاها أو كذا، لكن هي معاها القوي العزيز الذي لا يغيب عنها لحظة. فمين اللي بيحافظها؟ ومين سبحان الله بتحيط عنايتها سبحانه وتعالى. إذن نقول، والنقطة التي تلي ذلك في نقطة الإحسان، عشان ندي بقى الوقت بتاعنا انتهى هنا، بقية اللي هي ما يؤخذ من الآيات أو من هذه السورة إلى هنا نقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ من بيننا، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.